قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ فقال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، وأنه أعلمهم المناسك وهم في ذي الحليفة، بدليل أنه قال: من شاء أن يحل بعمرة فليهل، ومن شاء أن يحل بالحج فليهل. وكان في الجاهلية عندهم لا تجوز العمرة أيام الحج، في أشهر الحج يرون أن العمرة كما يقولون من أفجر الفجور. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا الاعتقاد الفاسد، وهو اعتقاد جاهلي، فبين لهم جواز العمرة مع الحج، بل في هذا الحديث كما سيأتي الأمر الجازم منه صلوات الله وسلامه عليه بأن الإنسان إذا أحرم بحج أنه يفسخ إحرامه من الحج إلى العمرة، كما في هذا الحديث واضح بين. وفيه دليل على أن الأنساك الثلاثة جائزة، أن الإنسان مخير فيها، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء، ولم يخالف في هذا إلا من شذ ممن لا يعتبر خلافه خلافا، لأن الذي يخرق الإجماع ويترك الحجج والبراهين ليس من أهل العلم. وفيه بيان نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يأمرهم بما هو أيسر عليهم وأسهل. وفيه أيضا أن الأمر السهل الميسور الذي لا يخالف أمرا أنه أحب إلى الله وإلى رسوله، الأمر السهل الميسور من الشرع أحب إلى الله وإلى رسوله. لهذا ذكر هذا كثيرا ربنا جل وعلا، يقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كرر هذا في كتابه جل وعلا عند ذكر التشريع، عند ذكر الشرع. معلوم أن الإرادة في كتاب الله تنقسم إلى قسمين: إرادة يراد بها الشرع والأمر والنهي، وهو ما ذكر معها مقرونا التيسير وعدم التعسير. فكل ما جاءت الإرادة مقرونا بها التيسير والتسهيل فهي إرادة شرعية. أما الإرادة المطلقة فيراد بها أنه جل وعلا لا منازع له في الكون، وأن أمره هو النافذ، وأن الذي أراد كونا وقدرا لا بد من وقوعه، وأنه لا يمكن أن يتخلف. وفي هذا الحديث البيان أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة، وقد جاءت الروايات مختلفة في الحقيقة مختلفة، وقد تقدم شيء منها، منها أنها قالت احرمنا بالحج، ومنها أنها قالت لا نرى إلا الحج، كما في هذا لا نرى إلا الحج، وفي لفظ لا نرى بضم النون، لا نرى إلا الحج، يعني لا نظن إلا أنه الحج. أما إذا كانت النون مفتوحة فمعنى ذلك لا نعلم إلا أنه الحج، ولا نعتقد إلا أنه الحج، هذا يعني أنها يعني دخلت في الحج. وسبق أنها قالت وكنت في من أهل بعمرة. وفي هذا يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وامتشطي، واغتسلي وامتشطي. وسبق الكلام في هذا، وأن هذا يدل على أنها كانت معتمرة. ولكن كيف يجمع بين هذه النصوص؟ مرة يقول إنها كانت في من أهل بالعمرة، ومرة تقول إنها لا ترى إلا الحج، ومرة تقول وأهللنا بالحج. والجواب الجمع بين الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات خير الناس بين ثلاثة أنساك، بين أن يحرم الإنسان بعمرة فقط، وبين أن يحرم بالعمرة والحج، وهذا لمن كان معه الهدي، وبين أن يحرموا بالحج فقط. فلما صار في أثناء الطريق قال لهم لمن أحرم بالحج فقط وليس معه هدي، قال اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة. وقد جاء هذا صريحا أنه قاله بسرف صلوات الله وسلامه عليه، وهو المكان الذي حاضت فيه عائشة، وسرف لا يزال معروف بهذا الاسم إلى اليوم. ثم لما وصلوا إلى مكة وطافوا أمرهم أمرا مؤكدا بأن يجعلوها عمرة، كل من جاء بالحج فقط أن يجعله عمرة، أن يجعل حجه عمرة، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. ولهذا استفسروا منه كما في هذا الحديث، الحل أيش الحل، أي حل نحله؟ فقال الحل كله، يعني يصبح الإنسان ليس عليه شيء محرم، لا يحرم عليه شيء. وقد علم أن المحرم تحرم عليه المحظورات التسعة التي سيأتي ذكرها، تسعة أشياء تحرم على المحرم، هذا علموه يعلمون. لما قال لهم ذلك وأكد عليهم قال عندما تأبى بعضهم أو تمنع قليلا للشيء الذي علموه سابقا بأنه أشار عليهم إشارة وهو في الطريق ولم يلزمهم، أما هذه المرة فهو أمر إلزام يجب وجوب. فلهذا لما تمنعوا قليلا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني أحللت معكم، ولكن المانع له هو سوق الهدي. فدل هذا على جواز أن الإنسان لو جاء بحج بدون نية أن يكون من الميقات متمتعا بل بحج فقط، أنه يجوز له أن يرفض هذه النية وأن يجعل ذلك تمتع، هذا هو الأفضل، بل هذا هو المتعين، هو الواجب على الإنسان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره، وأنه يصبح إذا طاف بالبيت وسعى وقصر قصر من رأسه يلبس ملابسه ويصبح حلالا كأنه في بلده لا يحرم عليه شيء. ثم في هذا أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل البيت المسجد ولا تطوف، لا تطوف. وفيه أن الحائض إذا كانت معتمرة ثم حاضت قبل أن تطوف بالبيت أنها تبقى على إحرامها حتى تطهر وتقضي المناسك كلها وليس عليها شيء، وأن حجها وعمرتها صحيح. وفيه أن من كان بهذه المثابة، يعني المرأة أحرمت متمتعة ثم ما تمكنت من الطواف للعذر للحيض مثلا أو للنفاس، أنها إذا طهرت وطافت بعد الحج طواف الإفاضة أن هذا الطواف يكفيها عن عمرتها وعن حجها ولا شيء عليه، ليس عليها شيء. وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك، يخاطب عائشة، يكفيك طوافك في البيت عن عمرتك وحجك. يبقى لماذا أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ الجواب أن هذه العمرة فعلتها عائشة بطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها هذا القول ليطيب نفسها، وإلا ليست واجبة وليست عمرة قضاء، يعني ليست عن العمرة التي قال لها ارفضيها. أما قوله تكفيك هذه عن عمرتك أو هذه عن عمرتك، فهذا من باب تطيب خاطرها، يعني أن هذه عمرة مستقلة استعدي بها، فلا تقولي إن صواحبك يرجعن بعمرة وحج وأنت ترجعين بحج فقط، هذا المقصود. فهي إذن عمرة تطوع، فإذا كان الأمر هكذا فهذا يكون دليلا على مشروعية العمرة التي يؤتى بها في مكة، وقد اختلف العلماء فيها، اتفاقهم أنها لا تجزي عن عمرة الإسلام عند من يقول بوجوب العمرة، لأن هذا فيه خلاف بين العلماء، هل العمرة واجبة كالحج أو أن الواجب الحج لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فمن يقول أن الحج هو الواجب فقط هذا لا إشكال في ذلك، ولكن الذي يقول إن الحج والعمرة كلاهما فرض لا بد منهم في العمر مرة، يقول إن هذه لا تكفي عن عمرة الإسلام، العمرة المكية هذه. ويجيب عن الآية بأن العمرة يطلق عليها حج، وأن العمرة والحج كل واحد منهما دخل في الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أما قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فليس في هذا دليل على وجوب الحج والعمرة، ليس في هذه الآية دليل على الوجوب، وإنما فيها دليل على وجوب الإتمام في الشروع، إذا شرع الإنسان بالعمرة أو الحج وجب عليه أن يتمهما ولا يجوز أن يخرج منهما قبل الإتمام، لهذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا قل العلماء حتى من فسد حجه، مثل إنسان وطئ زوجته في الإحرام فإنه يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد هو وزوجته ويكمله، يقف المواقف وإن كان لا يعتد له به شيء بل هو فاسد باطل، ويجب عليه قضاؤه من العام القادم كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله. فعلى هذا يكون هذا دليل على مشروعية العمرة المكية، وأنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم، يعني فيها يخرج إلى الحل فيحرم، ولو أحرم وهو في الحرم ثم خرج إلى الحل ثم دخل وطاف وسعى فليس عليه شيء في ذلك، بخلاف ما إذا أحرم من الحرم وطاف وسعى فإنه يلزمه دم لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، قد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة في ذلك. عند الإمام مالك يلزم بأنه يحرم من التنعيم فقط لأنه لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته إلا هذا، ولكن المعنى الذي قصد لقصد التنعيم لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، أقرب مكان إلى الحرم هو هذا، يعني المكان الحلال يعني حد الحرم أقربه من الجهات هو هذه الجهة جهة التنعيم فقط، أما من الجهات الأخرى فهو نائي بعيد، فهذا هو السبب وليس أنه مقصودا لذاته، التنعيم ليس مقصودا لذاته وإنما قصد لقربه فقط. معلوم أن إذا علمت العلة إنه لا يتمسك بالشيء الظاهر إذا وجدت العلة. ثم بهذا دليل على أن القارن والمفرد أنه يكفيهما طواف واحد وسعي واحد، أما القارن فلا إشكال فيه ولا خلاف فيه، المفرد لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء بأنه لا يجب عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، وأنه لو سعى لو طاف مثلا قبل عرفات قبل الوقوف بعرفة وسعى فإن طوافه هذا سنة ليس واجبا من واجبات الحج بل سنة، ويسمى طواف القدوم، طواف القدوم سنة، وهو يكون لمن جاء مفردا وكذلك لمن جاء قارنا على الأصح على أصح أقوال العلماء، لأن الصحيح أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، وهذا عند جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة على أصح الروايتين عند الإمام أحمد وفاقا لمالك والشافعي، أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه يلزمه طوافان وسعيان، وحجتهم في هذا معروفة لأنه جاء الأمر بالسعي والتطواف بالقرآن، طواف بالبيت والسعي جاء الأمر بالقرآن، وهو يكون للعمرة وللحج، لا يمكن أن يؤتى بعمرة لا طواف فيها ولا حج، وكذلك الحج، وهما نسكان كل نسك مستقل، فإذا جاء في الحديث مثل الحديث هذا عندهم الذي قلنا إنه دليل وغيره كثير قالوا هذا زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم في أصوله، والنسخ لا يجوز أن يكون من غير القرآن، يعني أن القرآن لا ينسخ بالسنة، يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة، وإلا الصواب أنه جائز. فعلى كل حال هذا وجه الاحتجاج. ثم إن هذا كما قلنا دليل واضح في أن المحدث لا يطوف، والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. إن الطواف يلزم له الطهارة، وهل تلزم له السترة؟ إنه جاء أن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وقد كانت عادة الجاهلية السابقة معروفة، كانت قريش تحجر على الناس في أمور تعتاده، فإذا جاء الإنسان حاج معتمر ليس من أهل البلد من الحمص، والحمص هي قريش، يطلب منهم أن يعطوه ثوب يطوف به، فإذا لم يتحصل على شيء طاف عريان حتى النساء. ولهذا عرف قولهم في الجاهلية أنها تقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقصد فرجها. هذه يعني في الحقيقة أمور جاهلية تدل على سخافة العقل، وذلك أنهم يعتقدون أن الإنسان إذا لم يتحصل على سترة من أهل البيت وخدم البيت أن ثيابه نجسة، أنها ما تصلح، يفعلون هذا الفعل. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح أبا بكر ليقيم الحج للناس، أمره أن ينادي، يأمر من ينادي أن لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه نذارة ينذر أن أحدا يفعل هذا الفعل، لأن هذا كان معروفا عنده. فإذا السترة في الطواف بالنسبة للرجال لا إشكال فيها، ولكن بالنسبة للنساء هل يشترط للطواف ما يشترط للصلاة؟ لأن عرفنا أنه لا بد من الطهارة، ولأنه جاء أيضا الأثر: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر للطواف هو وأصحابه، وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا هذا نسك لا يجوز الإخلال به. ثم هذا أمر مهم جدا، لأن أكثر الناس يخلون به، يعني النساء، وأكثرهم لا يعرف. تجد المرأة تطوف بالبيت وسيقانها خارجة، يكاد ثوبها يصل إلى الركبة، وأيديها خارجة، ووجهها خارج، وربما شعرها. كثير من الناس يفعل هذا، مع أن الوجه ليس عورة في الصلاة، ولكنه هو محل الفتنة، يجب أن يستر إذا كانت المرأة أمام الرجال. وقد قالت عائشة في حديثها الذي سيأتينا: كنا نكشف وجوهنا في إحرامنا، فإذا وزننا الرجال أو قرمنا الرجال أرخينا الحجب على وجوهنا. لا بد من الاحتجاب إذا كانت المرأة مع الرجال. فعلى هذا يتعين على المرأة أن تستتر في الطواف حتى قدميها، تجعلها في شراب ساترة لا يجوز أن يخرج منها شيء. أما نهي المحرم عن لباس القفازين، والقفازان يكونان في اليدين، فنعم، ولكن تسترها بإحرام بثوبها، تستر يديها بثوبها لا يخرج منها شيء، لأن المرأة كلها عورة في الصلاة. هذا يجب أن لا يخل به، يجب أن يتنبه له، لأن الواقع خلافه، وللأسف كثير جدا. أما الطهارة من الحدث الأكبر فجمهور العلماء على أنها الطهارة مطلقة شرط في صحة الطواف، أن الطهارة مطلقة سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، أنها شرط في صحة الطواف. فإن لم يكن الإنسان متطهرا وقد أتى ببعض الأشواط السبعة غير متطهر فطوافه باطل لا يصح. أما عند الإمام أبي حنيفة فهو خالف في هذا وقال إن الطهارة واجبة وليست شرط، الطهارة للطواف واجبة، ولكن عنده لو أن إنسانا طاف وهو محدث إن كان حدثه صغير يعني لم يكن جنبا ولا حائض ولا نفس، النفس ما تطوف لكن الحائض، وإذا أجيز للحائض ذلك أجيز للنفس كله سواء. يقول إذا كان جنب أو كان حائض، كانت حائض وطافت، فإن كانت في مكة واستطاعت أن تستدرك هذا الطواف وتعيده فلا شيء عليه، يعني تعيده طاهرة فلا شيء عليه. وإن لم تكن ليس باستطاعتها فإنه يجب عليها بدنه ويكون طوافها صحيحا. وإذا كان الحدث أصغر يجب شاة، يجب أن يذبح شاة ويكون طوافه صحيحا. وعلى كل، إذا كان في مكة موجود وتمكن بالإتيان منه يجب عليه أن يأتي به على الوجه الشرعي يعني متطهرا. وقد يبتلى كثير من الناس في النساء يعني يحضن قبل طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه، فتصبح المرأة ممنوعة، تصبح المواعيد في الطائرات وفي السفن محددة. يقول الإنسان أنا ما أستطيع أجلس يوم ولا يومين، لا بد أن أسافر. الإنسان أولا يجب عليه أن يعلم أن شرع الله لا يجوز أن يحدد بأغراض الناس وبارتباطاتهم وبوعودهم وأسفارهم وإقامته، بل يجب على الناس أن يكيفوا أنفسهم مع الشرع، هذا أمر يتعين ويجب. فليس ذلك عذر للإنسان أن يقول أنا يذهبون ويتركونني، ليس عذرا. يجب أن يعلم أنه إذا جاء للحج أنه يؤدي مناسك شعائر عبادية في أزمان محددة وفي أشياء معينة، يجب عليه أن يأتي بها على الوجه الشرعي. أما أن يكون الحج مكيف على حسب أوضاع الناس فهذا معناه أنه لا اهتمام له، ليس للحج اهتمام. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان يعني يضطر اضطرارا لا بد لا محيد له عنه، وهذا ما نادر جدا ما يقع، كون مثلا الطائرة تذهب يأتي طائرة أخرى، كونها مثلا هذا الميعاد ما هو لازم أنه يذهب به، يذهب فيما بعد، هذا ليس ضروري، ليس هذا كالإحصار الذي يضطر الإنسان إلى شيء. ثم إن الأمر في هذا معناه أنه يخل بحجه وأن حجه لا يكون صحيح بل يكون فاسد، يصبح مطالب بذلك، لم يؤدي الواجب ولم يتق الله جل وعلا فيما هو فيه. وقد أصبح الحج عند الناس العوبة في الحقيقة، عند كثير من الناس شبه اللعب، إنسان يوكل على المناسك ويأتي يوم العيد ولا قبل العيد بيوم ولا إلى بلاده يقول وكل على الرمي وعلى الطواف وعلى، إذن هذا حج، هذا ليس حج، هذا ليس حج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يفعل الأفعال ويأمر الناس بأن يقتدوا به ويفعلون كفعله. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس كل يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، فهو رد على صاحبه. العمل الذي يعمل على خلاف السنة كله باطل، مردود على صاحبه، وهذا منه، هذا منه بلا إشكال. في هذا أيضا أن الإنسان إذا أحرم بالحج ومعه هدي قد ساق الهدي، أنه يتعين عليه أن يبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي هو يوم النحر، لا يحل إلا يوم النحر، لا يجوز نحره قبل اليوم العاشر، فهو المحل زماني ومكاني. المكاني الحرم، لا بد أن يصل إلى الحرم ولا ينحر قبل الحرم، وأما الزماني فهو اليوم العاشر الذي هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر. فيتعين على من ساق هديا معه من الحل وليس الهدي هذا هو هدي التمتع أو القران، لا، هدي تطوع، يجب عليه أن يكون قارنا، يعني يبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله، وهذا بنص القرآن مع هذه الأحاديث. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو يوم النحر، فلا يجوز أن يتحلل قبل ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة، قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. إن قلنا إن الجمع بين روايات حديث عائشة وإحرامها أنها كما قال بعض شراح الحديث أحرمت بالحج أولا، وفي أثناء الطريق لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعمرة أحرمت بالعمرة، ثم لما حدث لها ما حدث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفض العمرة وأن تحرم بالحج، يعني تجعل نيتها حجا. وهل تحللت؟ جواب أنها لم تتحلل، بقيت محرمة حتى قضت الحج. يبقى على هذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وامتشطي وأحرمي بالحج؟ وهل يجوز للمحرم أن يمتشط؟ والامتشاط هو استعمال المشط في الرأس، وإذا استعمل المشط في الرأس لا بد أن يسقط الشعر، وقد سبق الكلام على هذا، وإن قلنا إن عدم استعمال المشط لا دليل على منعه، غير أن الحاج لا يجوز أن يقصد إسقاط الشعر، ولكن كونه يغسل رأسه وكذلك يغسل لحيته ويستعمل المشط في هذا فإن هذا دليل على جوازه. وإن كان كثير من العلماء يقول ينبغي أن يكون الحاج شعثا، أن يشعث، والشعث هو عدم التنعم والترفه، يعني عدم الغسل وعدم الأشياء التي يكون فيها ترفه، ولهذا منع المحرم من الطيب وما أشبه ذلك كما سيأتي من نوعة الإحرام. ولكن كل فعل يجب أن يكون له دليل، هذا في العبادات. الأصل في العبادة أنها ممنوعة إلا بدليل، هذا هو الأصل، وهنا عندنا دليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم امتشطي اغسلي شعر انقضي شعرك وامتشطي، وهي محرمة. فمن أين الدليل الذي يمنع ذلك؟ وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. ثم من المعلوم أن غسل الحائض في الإحرام لا يرفع الحدث، حدثها باقي، فإذا ما الفائدة؟ الفائدة في هذا أن الغسل والوضوء يخفف ولا يرفع، يخفف الحدث ولا يرفع. ولهذا شرع للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة، لأن الوضوء يخفف من الجنابة. وكذلك إذا أراد أن يأكل وهو جنب، السنة أن يتوضأ الوضوء للصلاة قبل أن يأكل وقبل أن ينام. هذا الذي جاء الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة، وهذا دليل على أن الوضوء يخفف الحدث الأكبر. وهو كذلك لما ولدت أسماء ذو الحليفة في حجة الوداع، نفس حديث جابر الذي يأتي فيه هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأمرها بأن تغتسل وتستثفر وتحرم، وهي حديثة الولادة نفس. فلو لم يكن اغتسالها فيه فائدة ما أمرها به. ومثلها عائشة لما أمرها أن تغتسل للحج، لإدخال الحج على العمرة. وهل يجوز هذا أن يدخل الحج على العمرة؟ عند كثير من العلماء هذا باطل، لو أدخل على الحج على العمرة أن حجه باطل، ولكن هذا الحديث يدل على الجواز في مثل هذا. قلنا إن الأصل في العبادة أنها ممنوعة إلا بدليل، وهذا معنى قول العلماء العبادات توقيفية. العبادة توقيفية يعني موقوفة على الأمر والنهي، على أمر الشارع، بخلاف المأكولات والمشروبات وغيرها من المباحات، فإن الأصل فيها أنها حلال حتى يأتي الدليل على أنها حرام. فالكل فيها حلال إلا ما جاءنا الدليل بأن هذا محرم. فهنا يدل على أن المحرم سواء أحرم من الميقات أو أحرم بالحج من مكة أنه يسن له الاغتسال، يسن له الاغتسال وليس واجبا، بدليل أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة فإن اغتسال هذا لا يرفع الحدث بل الحدث باقي. فإذا الذي يرتفع حدثه بالغسل أو بالوضوء أولى بأن يفعل ذلك. وفيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسف ويحزن إذا عرض له عارض لا دخل له فيه يمنعه من أداء العبادة على الوجه المطلوب، كان يعرض له مرض، يعرض له عدو، أو المرأة يحدث لها ولادة أو حيض. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تبكي لذلك قال سبحان الله، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لا عليك. فإذا لا ينبغي إنسان يحزن لذلك ويأسف لذلك لأنه لا دخل له فيه، هذا بأمر الله فهو معذور ولا لوم عليه فيها. نعم. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا إلا أربعة أيام، يعني اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن فقط، هذا الذي بينهم أو هذا هو اليوم الذي قدموا فيه مكة. أما قوله هنا ولا نذكر إلا الحج خالصا يعني أنه ليس معه عمرة، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا لبعضهم فقط لبعضهم، وإلا فقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره بين الإفراد وبين العمرة وبين القران، والعمرة هو التمتع، بقي أيهما أفضل؟ هذه الأحاديث التي تقدمت كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، كان مفردا للحج بظاهرها يعني، أما الصواب أنه كان قارنا وليس مفردا. ولهذا ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الإفراد أفضل المناسك، إفراد الحج أفضل المناسك، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. يقولان ليس من المعقول أن الله جل وعلا يختار لنبيه إلا الأفضل، إلا أفضل المناسك. أما أمره صلى الله عليه وسلم للناس بالتمتع فهذا يقولون إنه من باب التيسير والتسهيل عليهم وعدم المشقة، أما الأفضل فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التمتع، هذا في الجملة. وسبقا ذكرنا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن العلماء، عن إجماع العلماء، أنه قال أجمع العلماء على أن الإنسان إذا أدى العمرة في عامه عمرة مفردة في عامه أن الأفضل في حقه أن يأتي بالحج مفردا، أما إذا كان يأتي من خارج من بعيد من بلاده لأداء الحج فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا إذا لم يكن معه هدي، وهذا هو الصواب أقوال العلماء. فهنا قوله لا نذكر إلا الحج خالصا يعني بعضهم بعضهم، فحديث ما تتناقض في هذا، بعضهم يذكر الحج خالصا وبعضهم يذكر العمرة وبعضهم الحج والعمرة، العمرة والحج. ومعنى يذكر يعني يلبي، يقول لبيك حجا، وهذا دليل على أن النسك يذكر في التلبية، الإنسان إذا أحرم بنسك يذكره في تلبيته، فإذا جاء بعمرة يقول لبيك عمرة، إن كان متمتع متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك عمرة يكفي، وإذا كان حاجا فقط يقول لبيك حجا، يعني فعلي وما أنا فيه وما تلبست به حج. وفي هذا دليل على أن الإنسان يذكر ما نواه في النسك فقط، أما التلفظ بالنية في العبادات فلم يرد، لم يأتي في عبادة من العبادات. وكل ما لم يأتي كما قلنا إن الأصل فيه المنع فهو يكون محرم. الإنسان مثلا إذا أراد أن يتوضأ ما يجوز له يقول نويت أن أتوضأ، إذا أراد أن يصلي لا يجوز له أن يقول اللهم نويت أن أصلي صلاة كذا كذا، هذا بدع من البدع المحدثة. ثم العقل يدل على أن هذا باطل، أنه لا قيمة له، لأن انبعاث الإنسان للوضوء النية هي التي بعثته، والمجيء مجيئه إلى الصلاة بنية، هذه هي النية كونه جاء، هذا الشيء. الشيء الثاني الله علام الغيوب، يعلم ما في النفوس، فهل يريد الإنسان يعلم ربه أنه يريد أنه يصلي كذا وكذا؟ هذا لا يجوز، لا ينبغي. وما يذكر أن الشافعي استحب هذا، هذا باطل، الشافعي رحمه الله لا يستحب هذا ولم يكن به، ولكن غلط عليه، غلطوا عليه فنسبوا له هذا، ونسبة ذلك إليه غير صحيح. الإنسان يجب أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. بهذا مثل ما سبق أن هذا الأمر ملزم، أول خيرهم في الميقات، ثم في أثناء الطريق أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة فقط لمن أحرم بالحج وليس معه هدي، ثم لما طافوا بالبيت بين الصفا والمروة أمرهم أمرا ملزما أن يحلوا. وفي هذا دليل على أن اصطحاب النية في النسك من المبدأ إلى المنتهى ليس شرطا، بل لو غير نيته من نسك لآخر لجاز لهذا الحديث. ويدل لهذا أيضا أن أبا موسى الأشعري أحرم من اليمن، جاء من اليمن، فلما وصل الميقات أحرم بقوله لبيك إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بما أهل به، ما يدري هل أهل بحج أو أهل بعمرة أو أهل بعمرة وحج. فلما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد سقت الهدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ثم حل. أمره بالإحلال أن يحل، يجعلها عمرة، مع أنه تكلم في النسك بخلاف ذلك، قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بعمرة وحج على الصحيح، على القول الصحيح. ثم في هذا صراحة، دليل صريح واضح بأن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، لهذا قال لم يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، هذا هو الصواب من أقوال العلماء. ثم في هذا دليل على أن السعي يجب أن يكون مسبوقا بطواف، وهذا أمر متفق عليه، لو أن إنسانا قدم السعي على الطواف يكون سعيه باطل لا يعتد به، لا بد أن يكون مسبوقا بطواف، سواء كان الطواف سنة أو واجبا لا فرق بينها، كله يصح. يعني لو أن المفرد طاف طواف القدوم، طواف القدوم قلنا إنه سنة، ثم سعى بعده لكفاه هذا السعي عن سعيه للإفاضة لأنه وقع بعد طواف. كذلك إذا صار يوم النحر ورمى الجمرة أو لم يرمي الجمرة وجاء إلى البيت وسعى، طاف وسعى، يكون صحيحا، لأن الترتيب ليس متعين، ترتيب الأعمال يوم النحر ليس متعين كما سيأتي. يعني سواء رمى الإنسان قبل أن يطوف أو طاف قبل أن يرمي كله جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال افعلوا ولا حرج كما سيأتي. فالمقصود أن السعي لا بد أن يقع بعد طواف، وهذا أمر متفق عليه. ثم سبق أن الطواف يشترط له الطهارة، فهل السعي كذلك؟ الجواب لا، السعي يجوز ولو من المحدث، لا تشترط الطهارة للسعي، وإنما الطهارة للطواف فقط، أما السعي فليست الطهارة مشترطة له، وهذا أمر متفق عليه، ما في خلاف، إلا خلاف لا يعتد به. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله